سورة صاد. وضم فواق شاع خالصة أضيف له الرحب وحد عبدنا قبل دخلولا. وفي يوعدون دمحلا وبقف دم وثقل غساقا معا شائد علا. وآخر للبصر بضم وقصره ووصل اتخذناهم حلا شرعه ولا. وفالحق في نصر وخذ يا آلي معا وإني وبعدي مسني لعلتي إلى